قال رحمه الله، ما زلنا مع هذا الباب، الصلاة كفارة. تقدم معنا حديث حليفة رضوان الله تعالى عليه في سؤال عمر عن الفتنة التي تموج كموج الجبال أو كموج البحر، تموج كموج البحر. ومعنى تموج كموج البحر هو ما تقدم، تتتابع أمواجها أو تتتابع كما تتتابع أمواج البحر، موجة بعد موجة وفتنة بعد فتنة عظيمة كبار. وهذه كان عمر رضي الله تعالى عنه سدا لها، فلما مات عمر انهمرت الفتن العظام على المسلمين وحصل وهن في أهل الإسلام بسبب هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. واشتغل فترة بعضهم ببعض، حصلت حروب فيما بينهم وتركوا أعداء الله، كل ذلك بسبب هذه الفتنة، حتى جمع الله الصف بعد ذلك واتجهوا على أعدائهم. وإلا حصلت حروب فيما بينهم بعد ذلك بسبب هذه الفتنة، كلها بسبب موت عثمان وقتل عثمان، التي كان عمر لا يستطيع أحد أن يفتح بابها في زمنه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، أبو رجاء قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية عن سليمان التيمي، نعم أبو المعتمر سليمان التيمي بن طرخان، وكان من أهل الورع والزهد، فهل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي التيمي الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيمي الذي ترك النوم ليهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمده؟ سليمان التيمي كان من أهل العبادة والزهد والورع. عن أبي عثمان، ما لا تنظر أنت، تنظر عبد الرحمن بن من؟ ابن مل أو ابن مل أو ابن مل بتثنية الميم، عبد الرحمن بن مل، ويجوز في ميمه أيضا الكسر والفتح. أبو عثمان النهدي خضرم. عن ابن مسعود، مسعود، عن ابن مسعود، أي نعم، عبد الله بن مسعود، أحسنت. ما كنيته؟ ما عنده، ما عند من؟ أبو عبد الرحمن ابن مسعود عبد الله أبو عبد الرحمن. فعند من أسأله؟ عندك. من الذي قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه نعمة ترجمان القرآن؟ ابن عباس ابن مسعود. من الذي قال فيه رسول الله ساقاه في الميزان أثقل من أحد؟ ابن مسعود أبو عبد الرحمن. وهكذا أيضا قال فيه رسول الله، هذا ثناء عظيم يدل على شأن ابن مسعود في القرآن. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، هذا ثناء عظيم. وابن مسعود كان من أعلم الناس بالقرآن، من أعلم الناس بالقرآن، ولا سيما القراءة، فإن رسول الله أحال عليه، هناك أبي وغير أبي، لكن قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، كان الحجاب دونه يرفع وكأنه من آل البيت يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ القرآن مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال فيه سل تعطه وقد سمعه يقرأ؟ من الذي قال له سل تعطه؟ من هو؟ ابن مسعود. نعم أحسنت. فالحاصل هو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنك غلي معلم، فهو من علماء الصحابة ومن السابقين في الإسلام، كما في قصة فاطمة وإبعاد السلع عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من سبق في هذا الشأن العظيم. وللسابقين شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وهكذا لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل فالله أثنى عليهم خيرا، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فالمتقدم له فضل، وله سابقية ينبغي أن تعرف له. فابن مسعود ممن سبق إلى الإسلام وممن عرف سابقيته رضي الله تعالى عنه، على دقة الساقين وعلى نحو الجسم، فإن الدين لا ينظر إلى الأجسام وإنما ينظر إلى ما في القلوب والأعمال، كما صح في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربما يكون الشخص نحيلا وهو عند الله عظيم جل وعلا. وليس معناه إذا حاز الشخص فضلا في شيء معين الفضل المطلق. فابن مسعود لا شك أنه في القرآن عظيم، وربما فاق كبار الصحابة، فاق كبار الصحابة، لكن لا يدل على الفضل المطلق. فأبو بكر أفضل منه، عمر أفضل منه، لكن رسول الله في هذا الشأن أحال عليه، فإنه تخصص في القرآن رضي الله تعالى عنه، وأخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، هذا يتخصص في القرآن وهذا يتخصص في كذا وهذا يتخصص في كذا، وكل ينتفع به. وما حاز العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. أما أن تريد أن تحوز جميع العلوم هذا صعب، ربما يصعب على الشخص جدا، لكن يجتهد وما قدره الله سيأتي. قال عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة، قال الحافظ أن رجلا هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهمل الأنصاري أبو اليسري. هذا الرجل المبهم جاء في بعض الروايات عند الترمذي أنه أبو اليسر رضي الله تعالى عنه، وأحد الصحابة غير معصومين. ربما يحصل شيء من ذلك، ولكنهم سريعوا الفيئة ويستشعرون الذنوب، يستعظمون الذنوب. فهذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، وكان يترقب رسول الله يريد يسأله عن هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه، كيف يصنع الآن يتخلص منه. أما بعض الناس يعمل الذنب بعد الذنب ولا يسأل ولا يبالي، والقلوب ربما يعني القلب ربما اسود بسبب الران الذي يكون عن جراء المعاصي. أما هؤلاء لا، فعلوا شيء أنابوا. والتقي النقي ليس بمعصوم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي في سياق أهل التقوى هذه الآيات. فربما يخسر الدم من الشخص ولكنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويؤوب ويستغفر الله جل وعلا فيغفر الله له. فالشأن هو الاستغفار، أما الذنب ربما يحصل لكن لا يصر الشخص عن البلاء ويتقصد الذنوب ويستروح لها ويحبها ثم يقول سأتوب. سهل، أنا الله قال لو لم تذنبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم، وهو يقبل على الذنوب والعياذ بالله ويقول سأتوب. فربما لا توفق للتوبة، أنت صاحب هوى والعياذ بالله، تتقصد الذنوب وتحب الذنوب وتستروح لها، وربما لا توفق للتوبة. لكن ربما أحيانا بعض الناس يزل، شيطان يستزل وهو في غاية الورع والتقى والخوف من الله، لكن ربما يحصل منه شيء. هذا شأن من ذكر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهكذا الآية الأخرى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا شأن أهل التقوى، أنهم ما يصروا على الذنوب، وإذا حصلت زلة يرجعون. أما أصحاب الأهواء يقول نحن بنفعل وسنفعل وسنفعل والله غفور رحيم، وبعدين بنتوب، بعدنا صغار، هذا صغار، خلنا نتمتع بالشباب، بعدين إذا صرنا شيبة أو إذا بلغنا سن الشيخوخة صرنا شيبات من حينها، أما الآن دعنا نتمتع بالشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل، تمتع بالشباب في طاعة الله، دعني يا رسول الله، كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تمتع بشبابي وقوتي، زدني فإني أجدني قوية، ورسول الله يزيد شيئا فشيئا. وهكذا عبد الله بن عمر تمتع بشبابه تمتع جميل في طاعة الله جل وعلا، أما شبابنا اليوم يتمتعون بشباب في المعاصي، صلى الله العافية، أولئك عرفوا كيف يتمتعوا بالشباب، هنيئا لهم الله. جاءت الشيخوخة وقد جمعوا خيرا كثيرا من الحسنات، وضعفوا عن الأعمال التي كانوا يزاولونها في الشباب، وكتبت لهم تلك الأعمال في حال الشيخوخة كما جاء في بعض الأحاديث أن الله يكتب للمرء ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا مرض وشاخ وكبر صار لا يستطيع أن يأتي تلك الأعمال التي كان يأتيها في شبابه، له نية يتمنى أنه تعود تلك القوى، وحاله كما قيل ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فيتمنى أن يعود الشباب حتى يفعل ما كان يفعله من طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله له بنية ما كان يعمله في شبابه. إنما الأعمال بالنيات. وهكذا إذا هم الرجل بالحسنة قتمت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة، ثم تضاعف إلى 10 ثم إلى 700 إلى ما شاء الله. فإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ولم يعملها ضعف عنها، وأما إذا عملها تضاعفت. وهذا يهم بالحسنة أنه يعود إلى ما كان عليه ما استطاع. قال رحمه الله عن ابن مسعود، وهكذا شابات الزمان، هذا ما هن مثل أولئك الشابات وتلك الشابات في العناية بطاعة الله جل وعلا، ما هن العناية بالمكاييج والجلوس عند المرأة. تجد أكثر الأوقات في بناتنا هو تزيين المنظر، وأما المخبر فلا عناية إلا لمن رحم الله في تزيين المخبر، والمنظر تجد عناية فائقة من الشباب ومن الشابات، ولا سيما إذا تزوجت البنت تجدها عنايتها بمكياجها، ساعات ربما ضياع وقت، صلى الله العافية، حتى ربما من سلفيات تجدها عند المرأة، ما في الله هذا، تبغي عند بيت فلان اتقوا الله. والله أنه ضيع وقت، قسما بالله الذي لا إله غيره، أنه ضيع وقت وأعمار عند المرأة، ساعة عند المرأة واليوم الثاني ساعة، ربما ساعة في النهار، ساعة في العصر، ساعة في الليل. لا إله إلا الله. هكذا بعض الشباب لا ينصرف عن المرأة حتى يرى أنه قد استقام له ما يريد. وأخبرنا أنهم يشترون بعض المكياج يزينون بها الوجوه بعض الشباب مثل البنات. أي تميع هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في جلادة فيهم، تجلد عندهم يضعف. فالذي يدعوهم من الجهاد هذا ما يفهم. الذي يدعو الشباب الآن إلى الجهاد، دعوهم لترك المعاصي، جاهدوا أنفسهم أولا، تاجوا إلى جهاد نفس عظيم حتى يتخلصوا من المكياج. بعضهم مصطفى يتخلص من المكياج، يجلس عند المرأة ومكياج. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية. والله أنه أخبرني أخ قال رأيت شخصا يشتري 7,000 مكياج شاب. قلت لمن هذا يشتري؟ صاحب الدكان قال هذا شوف يشتري لنفسه 7,000 قال مكياج. أنا قال كنت حاضر، أخ من عوام الناس كلمني بهذا، 7,000 قال ما يا بلال يشترون مكياج زينون بها. قال رحمه الله فهنيئا لشباب السنة وأهل السنة والله تربون عند آباء سلفيين يمنعه من التميع، يحث على التجلد خشوشنو، فإن النعم لا تدوم. يحث على ما يحث السلف أبناءهم رضوان الله تعالى عليهم. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، من هو هذا الرجل؟ من هو؟ أبو اليسر بالفتح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهذا من باب الاعتراف بالذنب وستر النفس أفضل، أن الشخص يستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام أنه لم يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا، فهذا أفضل له أنه يتوب إلى الله ويستر نفسه ولا يحدث أحدا أنه فعل كذا وكذا إلا إذا استشكل الأمر وجهل ما يترتب على هذا، أريد تخلص إيش علي، أنا فعلت كذا وكذا فإيش علي، أخبرونا وأنا تائب إيش حكمي. فلا بأس يستفصل ويسأل، ما فيه مانع. أما إذا كان يعرف الحكم أن من فعل كذا فعليه كذا، ما يحتاج أن يأتي، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر نفسه، هذا أفضل له. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أعظم هذه الآية، وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد بالحسنات هنا الصلوات الخمس. هذا الذي عليه ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة، أن المراد هكذا ابن سعيد المسيب وغيرهم، أن المقصود بالحسنات إن الحسنات أي الصلوات الخمس. ويدل على ذلك أيضا تبويب البخاري باب الصلاة كفارة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا أول الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات أي الصلوات يذهبن السيئات. هذا فسره أو فسر الآية بما ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس وهكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا، فسروا الآية بأن الحسنات المقصودة هنا الصلوات الخمس، والبخاري كأنه يرى هذا. وقوله أقم الصلاة طرفي النهار، اختلفوا في طرفي النهار وزلف الليل، فقيل المقصود بطرفين الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء والصبح. أقم الصلاة طرفي النهار الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء. وقيل غير ذلك، قيل الطرفان المقصود بهما الفجر والعصر، والزلف من الليل المقصود زلف من الليل أي المغرب والعشاء. هذا قاله قتادة والحسن، أن الطرفين الفجر والعصر وكذلك الظهر داخله، لكن فجر العصر طرفان، ظهر في الوسط، وزلف الليل المغرب والعشاء. وهذا قاله قتادة والحسن. حاصل اختلف العلماء في المقصود بالطرفين وبالزلف. وهذا التكفير للصغائر دون الكبائر كما سيأتي الكلام على ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات هنا أن العهد وليست الاستغراق، لأن الصلوات لا تذهب إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا بد معها من توبة، ولا تكفي الصلاة سواء كانت الواحدة أو الخمس في تكفير الكبيرة، بل لا بد معها من توبة. فعلى هذا الحسن السيئات الذي يظهر المقصود بها الصغائر، صغائر الذنوب، وأن هنا للعهد وليست للاستغراق، أو تكون للاستغراق في الصغائر، تكون للاستغراق في الصغائر دون الكبائر، فهي الاستغراق الصغائر. جميع الصغائر تكفر بالصلوات إن اجتنبت الكبائر. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وهذا على ما تعلمون من القاعدة المشهورة عند طلاب العلم، هذا الحديث مما يستدل به على القاعدة المعلومة عند طلاب العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحديث يستدل به على هذه القاعدة، أن العبرة بعموم اللفظ. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. معك أنت ممن جئت تسأل ونزلت فيك هذه الآية، أو بالنسبة لغيرك، فإذا فعل ما فعلت كفرت سيئاته، وليس خاصا بك هذا الحكم، بل بك وبمن كان نظيرا لك ممن اقترف شيئا من الصغائر، فإنها تكفر بالصلوات الخمس كما في الحديث. فهذا الحديث يعتبر من الأدلة التي تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلى هنا، تفضل يا أخي.